سورة التكوير. أخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، اللي هي سورة اللي احنا صددها، وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. الحديث صححه الألباني، حديث صححه الألباني. يقول: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ هذه السور الثلاث. إذن لما نقرأ معناته راح نعيش في يوم القيامة. يقول: إذا الشمس كورت، كورت أي صارت شكل الكرة، تلف فتجمع فيرمى بها، يعني تجمع الشمس هذه المحرقة اللي لا نكاد نصبر عليها من شدة حرارتها رغم أنها تبعد 93 مليون ميل عنا، كورت ورميت. وإذا النجوم انكدرت أي تهافتت وانقضت وتناثرت، وقيل انكدارها طمس نورها، إما أنها تهافتت وانقضت وتناثرت، وإما أنها طمس نورها. النجوم اللي نراها الآن صغيرة جدا، هذه النجوم أكبر من الأرض يمكن ملايين المرات، لكنها بعيدة جدا. فهذه النجوم بتلألؤها بشكلها بكذا كلها راح تتناثر وتتساقط أو يخفت نورها. ثم قال: وإذا الجبال سيرت، ذكر الجبال أنها الرواسي، أنها أوتاد، لكن الجبال راح يكون وضعها يختلف اليوم، هذه الراسية أي قامت عن الأرض وسيرت في الهواء، والأقيلة تكون كالعهن المنفوش. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق، الحوامل التي في بطونها أولادها، حامل ناقة حامل، وهذه أعز ما تكون عند صاحبها، تكون ناقة خاصة تكون ناقة طيبة وحامل ينتظر بس ولادتها. وخص العشار لأن أنفس مال عند العرب وأعزه عندهم. ومعنى عطلت أي تركت هملا بلا راع، يعني كيف واحد صاحب مرعى وعنده نوق عشار حامل ويتركها يهملها من هول هذا اليوم، يعني فرط بأنفس مال عنده مقابل ما يراه في هذا اليوم، وذلك لما شاهدوا من الهول العظيم. هذا كله يعطينا عن يوم القيامة إيش الهول الذي سوف يمر به. ثم قال: وإذا الوحوش حشرت، الوحوش غير المستأنس من دواب البر، الأسود والنمور وهذه غير مستأنسة، ومعنى حشرت أي بعثت حتى يقتص لبعضها من بعض، وقيل حشرها موتها، إما ليقتص بعضها من بعض هذا قول، وإما أنها ماتت، هذه الوحوش البرية غير مستأنسة. ثم قال: وإذا البحار سجرت، كل هذه علامات وهذه كلها ليوم القيامة، سجرت أوقدت فصارت نارا تضطرم، تصور بحر يشب نار، بحر يشب نار، نهر يشب نار، وإذا البحار سجرت أي أشعل فيها النيرة، أظلم بها النار. وإذا النفوس زوجت، أي زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، صلى الله أن يجعلنا منهم يا رب. وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين، نفوس زوجت، نفوس المؤمنين زوجت بالحور، نفوس الكافرين قرنت بالكافرين والشياطين. وقال الحسن: الحق كل امرئ بشيعته، اليهود باليهود، إذا النفوس زوجت يعني نفوس اليهود بنفوس اليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس بالمجوس، وكل من كان يعبد شيئا من دون الله يلحق بعضهم ببعض، اللي يعبد كذا يلحقه، واللي يعبد النار يلحقها، واللي يعبد الصليب يلحقه، والمنافقون بالمنافقين، ويلحق المؤمنون بالمؤمنين. إذا وإذا النفوس زوجت أي يلتحق كل نفوس متماثلة بالنفوس التي تماثلها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة المدفونة حية، لأن كانوا في العرب يتعرون أو أنهم ما يبي الأنثى، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، أيمسكه على هون على ذل أم يدسه في التراب أو يدفنه بالتراب؟ فكانوا يدفنون بناتهم الصغار بالتراب، جلافة جلافة عندهم، لكن هذا وضعهم. هذه الموؤودة التي دفنت حية، قد كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الحاجة، يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب فعلته. بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت هذه الطفلة الصغيرة؟ ثم قال: وإذا الصحف نشرت، يعني صحائف الأعمال نشرت للحساب، وإذا السماء كشطت أي تشققت وأزيلت، وإذا الجحيم سعرت أوقدت لأعداء الله إيقادا شديدا، قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. كل هذا رح يظهر يوم القيامة. وإذا الجنة أزلفت، قربت إلى المتقين وأدنيت منهم، قيل هذه الأمور الاثنى عشر اللي مرت علينا ست منها في الدنيا، وهي من أول السورة إلى قوله: وإذا البحار سجرت، يعني اللي في الدنيا، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حجرت، وإذا البحار سجرت. هذه قال في الدنيا، هذه في الدنيا، وست في الآخرة، وهي إذا النفوس زوجت إلى آخرها. قال: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، هذا بالآخرة، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه في الآخرة، إذا ست في الدنيا وست في الآخرة. إذا حرف شرط، ما هو جواب الشرط؟ ما هو جواب الشرط معي؟ جواب الشرط: علمت نفس ما أحضرت. هذا جواب الشرط. جواب الثنعش شيء اللي فات إذا إذا إذا إذا إذا، جوابها: علمت نفس ما أحضرت. المراد: علمت كل نفس ما أحضرته عند نشر الصحف، يعني ما عملت من خير أو شر، يعني في تلك اللحظة راح تعرف ما فعلته من خير وما فعلته من شر. إيش تتمنى؟ ها؟ إيش تتمنى؟ إذا نفعل الخير، تتمنى الخير افعل الخير. اليوم هذا جايك، اليوم هذا جايك، فإذا ما تتمنى الخير افعل الخير، مهد لهذا اليوم. القرآن موعظة حتى نفهم إيش راح يكون لنا، يعني ما جعلنا الله عز وجل هكذا حتى ناتي ولا نعرف إيش طاير، لكن مدام علمت أنك سوف تكون في ذاك اليوم وتعرض، علمت نفس ما أحضرت من خير أو شر، وأنا أريد أن أكون عملت خير، فإذا اعمل الخير الآن. فلا أقسم بالخنس، جاء هنا منظر آخر، الله عز وجل يقسم ويقسم الله بمخلوقاته، ولا يجوز لنا أن نقسم بالمخلوقات، فنقسم بالخالق تبارك وتعالى، ولا يقسم الله عز وجل بمخلوق إلا لعظمته. قال فلا أقسم بالخنس. الخنس هي الكواكب تخنس بالنهار، النجوم شوفها بالنهار ما شوفها بالنهار فتخنس، الخنس هو الموت، تخنس في النهار فتختفي تحت ضوء الشمس ولا ترى، وهي زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد كما ذكره أهل التفسير. وقال في الصحاح الخنس الكواكب كلها لأنها تختفي نهارا، إما ما خصه عطارد والمشتري والمريخ والزهرة، أو كل النجوم تخنس في النهار. الجواري، الجواري اللي تجري، الجواري التي تجري، الجواري الكنس أي تجري في أفلاكها، الكنس تكنس في وقت غروبها خلف الأفق، والكنس مأخوذ من الكناس الذي يختفي فيه الوحش، أي أن هذه الكواكب الجواري الكنس تختفي، تكنس أي تختفي وراء الأفق. والليل إذا عسعس، العرب تقول عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس الليل إذا أدبر. كلمة عسعس ممكن تستخدم للإقبال أو للإدبار، إذا الليل، وإذا الليل إذا عسعس أي إذا أقبل، والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر. والصبح إذا تنفس، وتنفس الصبح إقباله لأنه يقبل بروح ونسيم، دائما اللي يصلي الفجر يشعر براحة، يشعر صدر لما يطلع المسجد صلى الفجر يقول الدنيا ما توسع من السرور والفرحة، غير النايم، لأن يقول قم طيب النفس فرحان، قم طيب النفس فرحان، اللي نايم عن صلاة الفجر قم خبيث النفس كسلان. وفي فرق، في فرق بين صلى الفجر واللي ما صلى الفجر. ولذلك الصبح إذا تنفس، تنفس الصبح ويقبل بروح ونسي. إنه أي هذا، هذا أقسم الله، قد يقسم الله، يقسم جواب القسم إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل. الرسول الكريم هنا من؟ جبريل، لكون نزل بالقرآن من جهة الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي هو جبريل ذو رفعة عالية ومكانة مكينة عند الله سبحانه وتعالى، هنا يصف جبريل. مطاع ثم أمين، كم مسجنا لجبريل الآن؟ رسول كريم في قوة عند العيش مكين، مطاع ثم أمين أي مطاع بين الملائكة يرجعون إليه ويطيعونه، مؤتمن على الوحي وغيره. وما صاحبكم بمجنون، من هو هنا؟ هذا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل مكة، يعني ومحمد بمجنون، وذكره بوصف الصحبة وما صاحبكم، للإشعار بأنهم عالمون بأمره وبأنه أعقل الناس وأكملهم. لما قال وما صاحبكم، يعني هذا الذي تعرفونه، هذا الذي تعرفونه بينكم، تعرفون نسبه وتعرفون خلقه وتعرفون أمانته، وهو مجنون، هو أعقل الناس وأكملهم عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين، أي شخص هنا محمد رأى صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام، أي قد رأى محمد جبريل بمطلع الشمس من قبل المشرق وفي صورته له 600 جناح. قال مجاهد رآه نحو أجياد وهو مشرق مكة، يمكن الكعبة الركن اليماني وركن حجر الأسود جهة الشرق، جهة الشرق هنا، هنا الوصف. وأجياد بهذه الجهة، أجياد بهذه الجهة. فيقول رأى محمد جبريل مطلع الشمس أي بهذه الجهة رأى، أي بهذه الجهة التي ناحية الشرق من مكة من قبل مسجد، في صورته له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، كل جناح يسد الأفق. هذا وصف جبريل عليه الصلاة والسلام. وما هو أي يا محمد؟ على الغيب يعني خبر السماء بضنين. إيش يقصد بضنين؟ بضنين أي لا يبخل بالوحي، مو بخيل، يعني ما جاءه من الله يبلغه. وما هو على الغيب بضنين يعني بخبر السماء ما يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ، بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. إذا عرفنا بضنين إيش عرفناها؟ ما هو إيش؟ بخبر السماء ببخيل، أي أنه يبلغ ما أمره الله عز وجل به. وما هو بقول شيطان رجيم؟ أي هذا الذي جاء به من القرآن، ما هو بقول شيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب؟ طبعا هناك من الجن من يسترق السمع، يقول هذا مو كلام مسترق السمع من الجن، إنما هو قول من الله تبارك وتعالى. فالقرآن ليس بشعر ولا كهانة كما قالت قريش، يعني هذا ليس من قول شيطان، إنما هو من الله تبارك وتعالى، ليس بشعر وليس بكهانة. فأين تذهبون؟ أي أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم؟ هنا يقول أي طريق تبون؟ شنو الطريق اللي تبونه؟ طريق واضح بين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واضح. وطرق أخرى عندكم، مشرك عندكم، أوثان عندكم، كذا طرق أخرى، أي طريق أبين من هذا الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكم؟ وإن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. لمن شاء منكم أن يستقيم، من شاء أن يستقيم على الحق والإيمان والطاعة. تبي تستقيم على الطاعة على الحق؟ هذا الأمر واضح أمامك. إذا لك مشيئة ولا ما لك مشيئة؟ ها؟ لك مشيئة ولا ما لك مشيئة؟ لك مشيئة. رد على من هنا؟ على الجبرية. رد على الجبرية الذين قالوا لا مشيئة لنا. الجبرية قال إذا الله هدانا صلينا. هاي سنسميهم الجبرية. هذه لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية. يعني أنت بإمكانك الآن تقوم وتصلي، بإمكانك تصوم، بإمكانك تبر والدينك، وبإمكانك تعصي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تشاءون الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا مشيئة الله وتوفيقه. أي استعينوا بالله على طلبكم للمشيئة. إياك نعبد وإياك نستعين. إذن أنت تريد تريد الطاعة، مشيئتك تريد الطاعة، صح؟ تريد الطاعة. إذن استعن بالله على أن يعينك على هذه المشيئة، لأن مشيئتك لا تأتي إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب القدرية إيش قالوا؟ القدرية إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ قال ما في مشيئة، هي مشيئتنا. ونفوا المشيئة عن الله. ترد عليهم هذه الآية ولا ما ترد عليهم؟ القدرية قالوا هي مشيئتنا، قدرنا نحن، الله ما له مشيئة، الله يعلم بالأمور قبل بعد وقوعها. هذه ردت عليهم ردت على من؟ على القدرية. قالت وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أنكم لكم مشيئة نعم، لكن مشيئتكم لا تتحقق إلا بمشيئة الله عز وجل رب العالمين. إذن الآيتين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ردت على من؟ في أولها ردت على الجبرية، وفي آخرها ردت على القدرية. والله أعلم، جزاكم الله خير.